بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. فهذه هي المحاضرة 19 في مقرر الفرائض للمستوى 8 في كلية الشريعة للانتساب المطور، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل الختام مسكا وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. في المحاضرة الماضية تحدثت عن كيفية حساب مسائل الرد عند القائلين به، وقلت إن الأمر لا يخلو من حالين أو من قسمين، أو أن مسائل الرد قسمان. القسم الأول لا يوجد في المسألة أحد الزوجين، وإذا كان لا يوجد في المسألة أحد الزوجين فهنا حالتان: إما أن يكون في المسألة صنف واحد سواء كان فردا أو أفراد، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. وإذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض فنتأكد أولا أن الفروض لا تستغرق المسألة، وإذا تأكدنا من ذلك فإننا نجعل أصل المسألة مباشرة من ستة، ونجمع السهام ونردها إلى أصل ونرد أصل المسألة إلى مجموع السهام. ولو لم تتأكد وقسمت المسألة فلا بد أن تجمع السهام، يعني لو لم تنظر في هل تستغرق الفروض أو لا، قم بقسمة المسألة قسمة عادية ثم اجمع السهام. فإذا جمعتها فإن كانت السهام عادلة فالحمد لله، لا تغير شيء في أصل المسألة، وإن كانت السهام أكثر من أصل المسألة فرد أصل المسألة إلى مجموع السهام. وكذلك أيضا إذا كانت المسألة ناقصة فرد أصل المسألة إلى مجموع السهام. ثم بعد ذلك قم بتصحيح الانكسار إذا وجد انكسار. هذا ما تقدم الحديث عنه في المحاضرة الماضية. نأتي الآن للقسم الثاني. ننظر الآن في العرض. قلنا إن مسائل الرد قسمان: القسم الأول لا يوجد في المسألة مع أهل الفروض أحد الزوجين. القسم الثاني أن يكون مع أصحاب الفروض أحد الزوجين. وهذا القسم الآن هو الذي سنتكلم عنه، أي أن يكون مع أصحاب الفروض أحد الزوجين، يعني يوجد مسألة فيها زوج أو زوجة ومعهم أصحاب فرض. ننظر الآن في كيفية العمل. الآن الكلام سيكون في مسألة فيها مع أصحاب الفروض أحد الزوجين. ما طريقة العمل في ذلك؟ طريقة العمل في ذلك إذا كان مع أحد الزوجين صنف واحد فقط، سواء كان فرد أو أفراد، كزوج وبنت مثلا، أو زوجة وخمس بنات. الآن البنت صنف والبنات هو نفسه صنف، المهم أن هذا فرد وهذه أفراد لكنه صنف واحد، أو مثلا زوج وأم، أو زوجة وأم، وهكذا. الحالة الثانية مع أحد الزوجين أكثر من صنف، كما تقدم إذا لم يكن من مسألة أحد الزوجين قلنا يكون فيها صنف سواء كان فرد أو أفراد، أو أن يكون معهم أكثر من صنف، هذا مثله. طيب إذا كان في المسألة مع أحد الزوجين صنف واحد فقط، طريقة العمل واضحة وسهلة، انظروها الآن. أولا تقسم المسألة، تجعل أصل المسألة من مقام نصيب صاحب الزوجية وتعطيه نصيبه منها. كم نصيبه منها تعطيه؟ ولا شك أنه سيكون نصيبه واحد. وأصل المسألة إذا كان فيها أحد صاحب الزوجية لن يتعدى إما أن يكون اثنين النصف إذا كان زوج، أو يكون ربع إذا كان زوج معه فرع وارث، أو زوجة ليس معها فرع وارث، أو يكون أصل المسألة ثمانية، أحد هذه الثلاثة. فتجعل أصل المسألة من مقام صاحب الزوجية وتعطيه نصيبه، ونصيبه سيكون واحد. إذا كان أصل المسألة اثنين سيكون نصيبه واحد. إذا كان نصيبه طبعا اثنين لن يكون أصل المسألة، لأنه إذا كان معه صنف آخر فسيكون أصل المسألة قطعا غير اثنين، فهو إما أن يكون أربعة أو يكون ثمانية، لن يكون اثنين بأي حال من الأحوال. إذن ستعطيه نصيبه وهو واحد، والباقي من أصل المسألة تعطيه للصنف الذي معه فيأخذه. إن كان واحد أخذه كله وإن كان أكثر من واحد فهو بينهم بالتساوي، وإن حصل انكسار فتصحح الانكسار في ذلك. ننظر الآن للمثال التطبيقي. ننظر الآن، هذا هو القسم الأول، أن يكون مع أحد الزوجين صنف واحد سواء كان فرد أو أفراد، كزوج وبنت أو زوجة وخمس بنات. ننظر الآن طريقة العمل. قلنا تجعل أصل المسألة من مقام صاحب الزوجية وتعطيه نصيبه، والباقي للصنف الذي معه. ننظر الآن في المثال، هذا المثال الآن، زوج وبنت. نقول قطعا لن يكون أصل مسألة اثنين، إنما سيكون إما أربعة أو ثمانية. الزوج له الربع والبنت لها النصف. أصل المسألة من أربعة مباشرة من مقام الزوج، وأعطي الزوجة نصيبة ربع الأربعة واحد، والباقي سيكون للصنف الذي معه، أي البنت ستأخذ ثلاثة. لو كان هناك أكثر من بنت فالمال بينهم، وتصحح الانكسار إذا كان الانكسار موجودا. طيب أمثلة أخرى، أمثلة أخرى على ذلك. لاحظوا الآن، عندي زوجة وخمس بنات. الزوجة الآن لها الثمن، والبنتان لهما الثلثان. على ما أخذناه في التأصيل المفروض أن يكون أصل هذه المسألة 24. لكن يوجد باقي لا يكون لأي أحد. إذا تأكدنا من وجود الباقي الذي لا وارث له، فنجعل أصل المسألة من مقام الزوجة. الزوجة لها الثمن، مقامها ثمانية، إذا نجعل أصل المسألة ثمانية ونعطيها نصيبها واحد، والباقي للبنات سبعة. ثم سنصحح الانكسار، يوجد خمس بنات وسهامهن سبعة، بين السهام والرؤوس مباينة، لأن ننظر بنسبتين، إما المباينة الموافقة، إذا كانت الموافقة أثبتنا وفق عدد الرؤوس، وإذا كانت المباينة أثبتنا كامل الرؤوس. الآن مباينة سنثبت كامل الرؤوس، سنأخذ كامل الرؤوس ونجعله جزء سهم المسألة اللي هي الخمسة. الآن هذه تسمى جزء السهم، نضربها في أصل المسألة ثمانية. ثمانية ضرب خمسة يساوي كم؟ يساوي أربعين. ثم سنوزع، نضرب السهم في جزء السهم، واحد في خمسة، واحد في خمسة بخمسة، وسبعة في خمسة بخمسة وثلاثين، لكل بنت سبعة، إذن هذا هو مثال. نأخذ مثالا آخر، قلت لكم لا يمكن أن يكون أصل المسألة إذا كان فيها أحد الزوجين معه صنف واحد، لابد أن يكون أصل المسألة إما ثمانية أو أربعة. الآن ننظر في المثال، زوجة وأختين لأب. الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأختان لأب لهما الثلثان. الآن مباشرة أصل المسألة من مقام الزوجة، لا نقول الآن أصلها 12، لا، أصلها أربعة، ربعها واحد، والذي يبقى بعد الأربعة ثلاثة. الآن يوجد انكسار، رؤوس الفريق الأختين اثنين والسهام ثلاثة، بين الاثنين والثلاثة مباينة. أخذ الاثنين وأجعله جزء من المسألة الذي هو هذا اثنين، أضربه في أصل المسألة أربعة، أربعة في اثنين يساوي ثمانية، ثمانية هي مصح المسألة. ثم أعطي كل وارث نصيبه من مصح المسألة بضرب سهمه في جزء السهم، اثنين في واحد باثنين، وثلاثة في اثنين بستة، لكل أخت ثلاثة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الآن سندخل في المسألة التي تحتاج إلى قليل من التركيز، أن يكون مع أصحاب الفروض أحد الزوجين. قلنا هناك حالتان، الحالة الأولى أن يكون مع أحد الزوجين صنف واحد فقط. الآن في المسألة مع أحد الزوجين أكثر من صنف، الآن زوجة أم أخ لأم. نلاحظ الآن أحد الزوجين له الزوجة ومعها أم ومعها أخ لأم، إذن صنفين. أولا هنا لا بد أن نتأكد أن المسألة فيها باقي لا وارث له، فيها مال لا وارث له. إذا تأكدنا من ذلك فماذا نفعل؟ أول عمل نعمله نجعل أصل المسألة من مقام نصيب صاحب الزوجية كما تقدم، ونعطيه نصيبه. وعلى هذا فلن يكون أصل المسألة إلا أربعة أو ثمانية، وسيكون نصيب الزوج أو الزوجة واحد. انتهينا من هذا، هذا واضح. طيب الباقي إذا كان صنف واحد قلنا يأخذه، لكن هنا الباقي سنعطيه أهل الرد كلهم جميعا، الباقي لأهل الرد جميعا. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هنا في ملاحظة، مع ملاحظة تصحيح الانكسار إن وجد أكثر من زوجة. إذا كان الانكسار عند في لوجود زوجات نصحح الانكسار الآن، فنعطي الزوجة نصيبها والباقي مما صح المسألة لأهل الرد جميعا. إذا كان انكسار فإننا نصححه، نعطي الزوجات نصيبهن والباقي مما صح المسألة لأهل الرد جميعا. طيب الآن النقطة الثانية، سنجعل مسألة أخرى لأهل الرد بجوارها، كما فعلنا في المناسقات وكما فعلنا في الغرق والهدم، مسألة بجوارها أصلها مباشرة من ستة، كأن هذه المسألة الجديدة ليس فيها أحد الزوجين. كأن فيها أحد الزوجين، ليس فيها أحد الزوجين. إذن أجعل أصلها من ستة، وأعطي كل وارث نصيبه، وأعطي كل وارث نصيبه منها، ثم أرد أصل المسألة إلى مجموع السهام كما تقدم في النوع في القسم الأول الذي ليس فيه أحد الزوجين، وأرد أصل المسألة إلى مجموع السهام، وأصحح الانكسار إن وجد بعد الرد لا قبله. الجزء الثاني، هذا الجزء الثاني كما هو العمل في الحال في القسم الأول إذا لم يكن في مسألة أحد الزوجين. أجعل أصلها من ستة، أعطي كل وارث نصيبه، وأصحح الانكسار بعد الرد لا قبل الرد. بعد ذلك ماذا سأفعل؟ الآن لاحظوا أن الحديث مع أصحاب الفروض أحد الزوجين، ويوجد أكثر من صنف مع أحد الزوجين. أنا دائما أذكرها في العرض حتى تكون يعني في البال دائما، يعني في المسألة مع أحد الزوجين أكثر من صنف. طيب الآن بعد ذلك النقطة الثالثة في العمل، كما عملت في الغرقة وكما عملت في المناسخات، أنظر بين أصل مسألة أهل الرد، أي المسألة الثانية، أنظر بين أصلها وبين الباقي لهم من مسألة الزوجية بنسبتين، الموافقة أو المباينة. إن كان بينهما موافقة فأثبت وفق أصل مسألة أهل الرد، وإن كان بينهما مباينة فأثبت كامل أصل مسألة أهل الرد. لو ضبطتم العمل في الغرقة وضبطتم العمل في المناسخات، هذا العمل سواء بسواء. يعني المسألة الأولى في الغرقة هي المسألة الزوجية، والمسألة الميت الثاني هي مسألة أهل الرد، العمل واحد، طريقة الحركة واحدة. طيب هذا المثبت الذي هو وفق أصل المسألة أو كامل أصل المسألة هو جزء سهم مسألة الزوجية، نضربه في أصلها في أصل مسألة الزوجية، فيكون يخرج تخرج لنا الجامعة، فتخرج لنا الجامعة. بعد ذلك النقطة الرابعة، أضرب جزء السهم. الآن أخرجنا الجامعة، سنوزع الآن السهام على من الجامعة، فأبدأ الآن بالزوج أو الزوجة، أضرب جزء السهم في نصيب الزوج أو الزوجة، والحاصل حاصل الضرب هو نصيب الزوج أو الزوجة من الجامعة، ثم أضرب جزء السهم، أضربه في الباقي من مسألة أهل الرد، أضربه في الباقي من مسألة أهل الرد، عفوا أضربه في الباقي لأهل الرد، وحاصل الضرب أقسمه على أصل مسألة أهل الرد، فيخرج جزء سهمها. إذا خرج جزء سهمها أضربه في السهام تحته، في سهام أهل الرد، فيخرج نصيبهم فيخرج نصيبهم من الجامعة، فيخرج نصيبهم من الجامعة، وبهذا تنتهي المسألة، وبهذا تنتهي المسألة. سنأخذ الآن مثال تطبيقي سريع تداركا للوقت فقط. هذا المثال هو المثال التطبيقي. في المسألة مع أحد الزوجين أكثر من صنف من أهل الفروض. الآن المثال زوجة وأم وأخ لأم، هذا هو المثال الآن، زوجة وأم وأخ لأم. الآن أجعل أصل المسألة من مقام الزوجة، عندي زوجة ستأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث الربع، إذن أجعل أصل المسألة مباشرة، أصل المسألة أجعلها مباشرة من كم؟ الآن سنأخذ العمل الأول، أجعل أصل المسألة مقام نصيب صاحب الزوجية وأعطيه نصيبه والباقي له لغد جميعا. أبدأ الآن العمل، ألاحظ أنه إذا كان هناك انكسار في الزوجات أن أصحح الانكسار، والباقي من مصح المسألة يكون لأهل الرد. ننظر الآن، الزوجة لها الربع، الأم لها الثلث لعدم الجمع من الإخوة لعدم الفرع الوارث وليست المسألة إحدى العمريتين، والأخ اليوم يأخذ السدس لكونه واحدا وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. أصل المسألة مباشرة من مقام الزوجة، الزوجة الربع مقامها أربعة، إذن أصل هذه المسألة من أربعة. هذه الأربعة ظهرت. الآن أعطي الزوجة نصيبها، سيكون نصيبها واحد، الباقي لا أوزعه إنما أجعله لأهل الرد جميعا، أجعله بينهم ثلاثة، هذا الباقي ثلاثة. ثم أجعل مسألة الآن جديدة وهو المرحلة الثانية من العمل، أجعل مسألة لأهل الرد أصلها مباشرة من ستة، وأعطي كل وارث نصيبه منها بحسب نصيبه، أعطي الثلث والسدس، ثم أرد أصل المسألة ستة أرده إلى مجموع السهام، وإذا كان هناك انكسار أصححه لكن بعد الرد لا قبل الرد. ننظر الآن، الآن سأجعل المسألة أصلها من ستة، هذه الستة الآن خرجت. الأم كم لها؟ لها الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنين، وسدسها واحد. أجمع السهام الآن، اثنين زائد واحد يساوي ثلاثة، إذن أرد الستة إلى مجموع السهام وهو ثلاثة. طيب، هذا هو العمل الثاني. إذن الآن العمل الذي قمت به، جعلت مسألة الآن لمسألة الزوجية، جعلت أصلها أربعة مباشرة أربعة من مقام الزوجة الربع، أعطيتها نصيبها واحد والباقي جعلته لأهل الرد جميعا، ثم جعلت مسألة لأهل الرد أصلها من ستة وأعطيتهم نصيبهم منها، فالأم لها ثلث الستة اثنين، والأخ لهم له سدس الستة واحد، ثم جمعت السهام فرددت أصل المسألة ستة إلى مجموع السهام ثلاثة. هذا العمل الذي عملته. بعد ذلك سأنظر بين أصل مسألة أهل الرد بعد الرد وبين الباقي من مسألة الزوجية بنسبتين، إما المباينة أو الموافقة، فإن كانت الموافقة سأثبت وفق أصل المسألة، إن كانت المباينة سأثبت كامل أصل المسألة، والمثبت يكون جزء سهم مسألة الزوجية يضرب فيها فتخرج الجامعة. نطبق الآن، هذا الآن هو مسألة أهل الرد بعد الرد ثلاثة، سأنظر بينها وبين ماذا؟ وبين الباقي لهم من مسألة الزوجية، كم الباقي لهم؟ أيضا ثلاثة، سأنظر بينها بنسبتين، بين الثلاثة والثلاثة بينهما موافقة. طبعا في الشرح العام نقول هذه المسألة تسمى مسألة منقسمة، فتصح المسألة ما صحت منه مسألة الزوجية ويكون أصل المسألة أربعة، لكننا نبين القاعدة العامة أنه إما مباينة أو موافقة، لأن في التفصيل نقول إما أن تنقسم أو أن تكون بينهما مباينة أو يكون بينهما موافقة. هنا نختصر الكلام فقط، نقول إما مباينة أو موافقة. الآن بينهما موافقة، نأخذ وفق أصل المسألة أهل الرد واحد، بينهما موافقة سنأخذ وفق الثلاثة واحد، ونجعله جزء سهم مسألة الزوجية. هذا هو الآن جزء سهم مسألة الزوجية واحد. هذا الواحد ما نفعل به؟ قلنا جزء السهم عمله الضرب فقط، نضربه في أصل مسألة أهل الرد، واحد ضرب أربعة يساوي كم؟ يساوي الجامعة التي هي أربعة، يساوي الجامعة التي هي أربعة. إذن الجامعة لهذه المسألة أربعة، الجامعة لهذه المسألة أربعة. ثم بعد ذلك سنوزع السهام. كيف سنوزع السهام؟ هذه هي النقطة، هذه هي النقطة الرابعة. طيب، سأضرب جزء سهم مسألة الزوجية، واحد سأضربه في سهم الزوجة، والناتج يكون نصيبها من الجامعة. واحد ضرب واحد يساوي كم؟ كم نصيبها؟ سيكون نصيبها واحد من الجامعة. طيب، بعد ذلك سأضرب جزء سهم مسألة الزوجية في الباقي لأهل الرد من مسألة الزوجية، وحاصل الضرب يقسم على أصل مسألتهم بعد الرد، فيخرج جزء سهمها يضرب في السهام تحت فيخرج نصيبه من الجامعة. لاحظوا الآن، واحد ضرب ثلاثة يخرج لي واحد، واحد هو جزء مسألة أهل الرد، يضرب في السهام تحتها الآن. واحد، هذا الواحد جزء السهام سأضربه في السهام، واحد ضرب اثنين يساوي اثنين هو نصيب الأم. ثم واحد ضرب واحد يساوي واحد هو نصيب الأخ لأم من مسألة الزوجة. إذن هذا باختصار طريقة العمل في مسألة أهل الرد إذا كان مع أحد الزوجين أكثر من صف. سنأخذ مثالا آخر سريع. الآن زوج وجدة وأخوين اليوم، زوج وجدة وأخوين اليوم، الزوج والجدة والأخوين اليوم. ننظر الآن، قلنا نجعل أصل المسألة مقام نصيب صاحب الزوجية ونعطيه نصيبه والباقي لأهل الرد جميعا. نلاحظ أنه إذا كان هناك انكسار بأن وجدت أكثر من زوجة فنصحح الانكسار والباقي لأهل الرد. الآن الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الجدة لها السدس لعدم الأم، أخوي اليوم لهما الثلث. أصلها مباشرة، قلنا نجعل أصلها من كم؟ أصلها مباشرة من اثنين، النصف للزوج واحد والباقي لأهل الرد معه جميعا. لاحظوا الآن المسألة، أريد شخص من الطلاب أو الطالبات يكون ذكيا ويدقق معي. الآن سأجعل مسألة لأهل الرد أصلها من ستة، أعطي كل نصيبه منها، ثم أرد أصل الستة إلى مجموع السهام. الآن المسألة هذه الآن أصلها ستة مباشرة، الجدة لها واحد السدس والأخوين لهما ثلث الستة اثنين، أرد الستة إلى مجموع السهام ثلاثة، إذن هذه ثلاثة. بعد ذلك العمل الذي بعد ذلك، أنظر بين أصل مسألة أهل الرد بعد الرد وبين الباقي لهم مسألة الزوجية بنسبة المباينة أو الموافقة. إن كانت الموافقة أثبت وفق أصل مسألة أهل الرد، كانت المباينة أثبت كامل أصل مسألة أهل الرد. هذا المثبت أجعله جزء سهم مسألة الزوجية يضرب فيها فيخرج الجامعة. الآن ثلاثة، هذا أصل مسألة أهل الرد، أنظر بينه وبين الباقي لهم مسألة الزوجية، بين الثلاثة والواحد مباينة أثبت كامل أصل مسألة الرد، إذن أجعله جزء سهم مسألة الزوجية. هذه الثلاثة جزء سهم مسألة الزوجية. أضرب الثلاثة أضربها في أصل مسألة الزوجية اثنين، يخرج لي الجامعة ستة. ثم بعد ذلك أضرب جزء السهم ثلاثة أضربه في نصيب الزوج واحد، يخرج نصيبه من الجامعة ثلاثة. ثم بعد ذلك أضرب جزء السهم ثلاثة في نصيب الجدات، وحاصل الضرب في الباقي لهم مسألة الزوجية، أضرب ثلاثة في الباقي لهم مسألة الزوجية، حاصل الضرب أقسمه على أصل مسألتهم بعد الرد. ثلاثة ضرب واحد ثلاثة ثم ثلاثة تقسيم ثلاثة يساوي واحد. إذن واحد هو جزء مسألة أهل الرد، أضرب فيه السهام تحته، واحد ضرب واحد يساوي كم؟ يساوي واحد، وواحد ضرب اثنين يساوي اثنين. الآن أيها الطلاب والطالبات، هذه طريقة العمل، لكن إن كان منكم أحد ذكي فقد اكتشف الإشكال. نرجع إلى العرض، أطلب المخرج يرجع إلى العرض. لازلنا هذه المسألة طريقة العمل صحيحة، لكن هذه المسألة خطأ. لماذا؟ طريقة العمل مكررة لتستفيدوا منها، لكن القسمة خطأ. لماذا؟ لأن هذه المسألة لا يوجد فيها باق أصلا، وأنا قلت لكم تأكدوا من أن يوجد باق أو لا. فهذه المسألة طريقة العمل صحيحة، لكن المسألة لا تقسم هكذا، إنما تقسم بهذه الطريقة. المسألة هنا عادلة، سيكون أصلها من ستة مباشرة، للزوج النصف ثلاثة، للجدة السدس واحد، وللأخوين لأم اثنين. فهذه المسألة مكتملة أصلا وليست من مسائل الرد، لكن طريقة العمل صحيحة. أتمنى أن يكتشف أحد الطلاب والطالبات هذا قبل أن أكون قد اكتشفته، حتى يكون الطالب أو الطالبة منتبها معي. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده في باب الرد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وموعدنا إن شاء الله تعالى في آخر محاضرة للحديث عن ميراث ذوي الأرحام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.